بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله جملة قائلها الله، وهل قالها لنفسه ولا قالها ليعلمنا أن نقولها؟ يبقى هو قالها مش لنفسه، إنما قالها علشان إيه؟ يعلمنا الله. طب ما هو الحمد؟ إلا الحمد لله. قال لك الحمد أن تأتي بثناء على مستحق الثناء من الصفات الجميلة، ومقابل الحمد الذم، تجيب صفات قبيحة وتنسبها لمين؟ لواحد. أم قال لك الحمد ده قد تحمد شيئا ولا علاقة لك به، لأنه أعجبك ما فيه من صفات فاستحق أنه يا سلام. تبص تلاقي مثلا حاجة حلوة كده تقول يا سلام، يا سلام على الولد اللي عمل الحكاية دي، على اللي عمل النجفة دي، مع أنك أنت خدت نجفة ولا انتفعت بنجفة ولا. إذن فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق التمجيد وإن لم تصل إليه، فكيف إذا كانت صفات التمجيد والتعظيم أثرها واصل إليك؟ يبقى ده يستحق الحمد. يبقى الحمد لله كل حمد ولو لبشر عائد إلى الله. لأنك أنت لما تحمد إنسان على صفة كويسة، من الذي وهبه هذه الصفات؟ حمدت إنسان على أنه كريم وعمال بيبذل ويدي ويدي، من الذي أعانه على كذا؟ إذن فكل حمد على إطلاقه ولو لمخلوق فعائد إلى من؟ عائد إلى الحق سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحمد أن توجد صفة تستحق المدح، فيجي الحامد يشوف الصفة دي في المحمود ويقول يا سلام عليه ويمدحه، يقول له طب فكيف إذا كانت تتصل بك إنعاما؟ يبقى أنت الحمد إيه؟ حاجتين اتنين. كلمة الحمد لله وردت في القرآن 38 مرة، وخصت في فواتح السور في 5 سور، في الفاتحة وفي سورة الأنعام في قوله الحمد لله الذي خلق الإيه؟ السماوات والأرض وإيه؟ وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا إلى آخره. وبعدين جاءت في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعدين جاءت في السورة، في سورة إيه اللي احنا بصددها دلوقتي، في سورة سبأ، بس قال إيه؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الإيه؟ في الآخرة. وجاءت في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والإيه؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. يبقى 38 في غضون القرآن، 5 مرات في أوائل السور، لكن أوائل السور وزعت عليها 38 ليه؟ قال لأن الله بدأ خلقه فينا من عدم، يبقى له علينا نعمة الخلق من عدم، هذه واحدة. ثم خلق لنا أقواتنا ما يمد به حياتنا، يبقى خلقنا من عدم وأمدنا من عدم، دي لكيان الإنسان المادي. الإنسان المادي دي مطلوب منه حركة في الحياة الله، والإنسان ويا ناس كتير، يبقى لازم الحركات بتاعتهم تكون حركات منسجمة متساندة مش متعاندة، لأنها لو متعاندة لتفانى الخلق، لازم تتساند. يبقى لازم في منهج يحدد المسائل اللي نتفق فيها عشان أهواءنا تحكم، وما دام تحكم أهواءنا يبقى حركة العالم كلها حركة إيه؟ واحدة، مش واحد يبني واحد يهزم، لا، يبقى حركة إيه؟ يبقى عايزة منهج. وبعدين هيعيدنا ويعيدنا إلى خير مما كنا فيه. ليه؟ لأننا نعيش دنيانا بالأسباب المخلوقة لله، ولما نروح الآخرة نعيش بذات الحق سبحانه وتعالى. فنحن نعيش هنا بالأسباب، ولكننا نعيش في الآخرة بمسبب الأسباب. إحنا دلوقتي لازم نزرع ولازم نطبخ، مش كده، ولازم نخبز عيش، ولازم نعمل نغزل، ولازم الله اسباب موجوده صحيح، انما انت لازم تزاولها. يبقى انت عايش هنا بالايه؟ بالاسباب، لكنك في الاخره تعيش بكم من المسبب. كل ما تشتهي حاجه تلاقيها قدامك. وبعدين هتعيش بالدنيا، ان كنت في نعيم تخاف للنعيم يفوت منك، او انت تموت وتسيب النعيم. في الاخره مفيش حاجه من دي. يبقى نعمه الاخره اكبر ولا لا؟ يبقى اذا عندنا ايجاد من عدم، وعندنا اعاده، وعندنا قيم لا بد ان تؤكد بمناهج. وقبل ما يخلق الانسان خلق له منهجه. الصانع الذي يصنع اي اله، اللي صنع ده ايه؟ هل صنع اله كده وبعدين قالب وشوفوها تنفع في ايه استعملوها، ولا هو قبل ما يعملها قدر انه يعمل حاجه تنقل الصوت وتكبره وتعمل؟ كذلك الحق حينما اراد ان يخلق الانسان قبل ما يخلقه زي الصانع من البشر تمام، قدر المهمه اللي هو عايزها عشان يخلقه مؤديا لمين؟ لهذه المهمه. ولذلك لو نظرت الى ايه من القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. الاول يجيب المنهج، انت ليه هتنقي ليه؟ ادي مهمتك. ويعمل لك قانون صيانه على الاول. الخمس صور موزعه على هذه، نمسك كده مساله الخلق من عدم وخلق الاكوان ليه. الحمد لله الذي خلق الايه السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم هيتكلم يقول هو الذي خلقكم من طين. ادي الايجاد الاول. وبعدين سوره الكهف تيجي عشان القيم بقى اللي تحكم ذلك الانسان، لان هتبقى له اهواء متعدده، يقول لا انا هنزل له قران يحكم تصرفاته ويبقى قانون صيانه ايه؟ قانون صيانه له على الاول. وبعدين ثم تيجي سوره اللي احنا كنا فيها سبق، الحمد لله الذي له ايه ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره. في الاخره ده لما تبص الحمد الاخره تجد ان يكون حمدا مركبا وحمدا مضاعفا، لانك انت هنا بتحمده على خلق الاشياء اللي انت هتتفاعل بها عشان تعيش بالاسباب، لكن في الاخره ما فيش ايه اسباب. يبقى الحمد في الاخره اكبر ولا لا؟ على الاول. وبعدين ام قال لك طيب برضو في القيم، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي، لان الملائكه دول هم الحفظه بتوعك، هم المدبرات امر، هم اللي اسجدهم ربنا ليك. اذا ففواتح الصور اخذت البدء والاعاده واستبقاء الحياه الفانيه اللي هي في الدنيا، واستبقاء الحياه الباقيه اللي هي في الايه اللي هي في الاخره. وبعد ذلك جاءت ام الكتاب فجمعت كل ذلك. الحمد لله ايه الرب، والرب هو الخالق الممد، الرحمن الرحيم، مالك، يبقى جابت الايه جابت الاخره، جابت اللي هيمشوا على المنهج، إن اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يبقى جابت كله ولا لا؟ ولذلك سميت فاتحة الكتاب، وسميت المسان، وسميت ام الايه ام الايه ام القران. تعال بقى، الحمد لله علمنا الله ان نقولها ليه؟ قال لك لان الناس مختلفين في المواهب وفي الملكات وفي حسن الاداء وفي صياغه الثناء. يبقى واحد اديب كده يحمد ربنا، يجيب بقى اسلوب كويس ويقعد بقى يحمد ربنا وايه ويعمل قطعه ادبيه. طب والغلبان اللي ما يعرفش الكلام ده يعمل ايه؟ ما يعرفش يحمد. ام قال لا، شيلوا ايدكم من حكايه الصيغه دي، انا ساعلمكم صيغه يستوي فيها الفيلسوف مع راعي الشاه، ومش هحب الحمد لله به عشان اديتكم تساوي في هذه. يبقى الله بقى ربنا علمنا الحمد لله عشان نتساوى في الاداء. ولذلك علمنا الرسول لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. احنا بنقول الحمد لله، ما تقولش انت مقصرت ولا اسلوبك وحش، انت اللي معلم هذا. يبقى اكن تعليم ربنا لنا صيغه الحمد له اللي هي بالحمد لله نعمه اخرى تستحق ان يحمد. ما شاء الله. الله. يبقى الاشياء اللي بنحمده عليها وعلمنا الصيغه كمان، التعليم الصيغه دي ده يستحق ان هو ايه يحمد. طب ولما تحمد على انه علمك الصيغه هتحمده بايه؟ برضه هتقول الحمد لله. يبقى وحمدك على الحمد ايه يستحق حمدك. طب سلسلها كده، اذا معنى ذلك انك يجب ان تظل حامدا لله وان يظل الله محمودا. دي عايزه حمد وده عايزه حمد وده عايزه حمد وده عايزه حمد. مساله ايه؟ يبقى لازم يفضل ربنا ايه محمود. زي ما قلنا اختلاف المواقيت في الارض، اختلاف المشارق والمغارب، عشان ربنا يعبده بكل عبادة في كل زمن. قلنا احنا نصلي الصبح هنا وناس بيصلوا الظهر، وفي الوقت نفسه ناس بيصلوا العصر، وناس بيصلوا المغرب، وناس بيصلوا العشاء. الله، يبقى في كل وقت نحمد الله ايه يصلى لله في كل وقت. ومش كده، واحد بيقول الله اكبر الله اكبر الاول، وواحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى تظل هذه الالفاظ دائره طول الوقت. يبقى الكون كله فيه نغم، بس من يحسن استقباله؟ فين الجهاز الصفائي اللي يحسن استقبال هذه الايه؟ يبقى وان من شيء الا يسبح ايه يسبح بحمده. تعال بقى، وله الحمد في الاخره. طب احنا قلنا في الدنيا، قال اذا الحمد في الاخره يبقى اكثر، لاننا جبنا العلم. هناك احنا هنا في فناء، هناك ما فيش فناء، هنا تنقطع النعمه افوتها ولا تفوتني، هناك ما فيش كلام ان يبقى في حمد تاني ولا لا. قال لك ولذلك هيقول لنا في القران واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله الذي صدقنا ايه وعد، والحمد لله الذي هدانا لايه هدانا لهذا. يبقى له الحمد في الاخره ولا ملوش؟ طب انت لما تقول بتحمد ربنا لانه يملك السماء والارض، طب وانت مالك بقى؟ طب هتحمده ده هو ملك وانت مالك انت بقى؟ قام قال لك شوف، فيه فرق بين ان يخدمك في كونك من تملك، وبين ان يخدمك من لا ما لا تملك بل يملكه الغير. شوف العظمة بقى، انت بتنتفع باللي انت ايه تملكه، لكن الارض المملوك الارض والسماء المملوكه لله في خدمتك. يبقى الحاجه اللي مملوكه للغير بتخدمك اكثر من الحاجه اللي تكون مملوكه ليك وايه وتخدمك. تبقى العظمه فين؟ ايه وهو الراجل قال له انت ما بتجيبش سياره ليه؟ قال لي يا اخي ما اخواننا عندهم سيارات كتير، كل يوم اركب سياره واحد لحغرم بنزين ولا حغرم صيانه ولا حغرم مش عارف ايه. الله، يبقى انتفاعك بما يملك الغير ده مساله اكثر من انتفاعك بما ايه بما ايه بما تملك. وملك الله لصالحنا نحن. يبقى إذن دي تستحق الحمد ولا لا؟ تستحق الحمد. اللهم لا تحرمنا نعمته. الحمد لله، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حاجة تانية يبالك لو حد تاني كنا بتحب نتقرب له ويمكن يمنعني. قال لك لا، اطمئن على أن دي مملوكة لي وأنا ربك ومش هتخلى عنك أبدا، ولا فيش قوة تانية هتاخدها عشان ما تخدمكش. أنا مديك هو اللي يملكها، ما فيش حد يملكها تاني. يبقى دي تطمين لنا ولا لا؟ تطمين لنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول للشيء كن فيكون، ده هو ما قالوش كن الا لانه يعلم انه لا يستطيع ان لا يكون. ما دام قال كن يبقى عارف. ولذلك واذنت لربها، يعني هي مش عايزه تقول له بس اعمل، هو عايزه تسمع منه اعمل كالعز. واذنت يعني جابت ودنها فين، وحق لها وحقت، مش الايه كده واذنت لربها وايه وحقت، يعني هي بس عايزه تسمع منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يقول للشيء كن فيكون الا وهو واثق انه لا يخرج عن مين، عن امره. ولذلك قلنا زمان ان الله طلب منا ان نشهد انه لا اله الا هو. أم قال لك لا، ده هو شهد به بها لنفسه أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ولذلك تصرف في الملك تصرف من لا شريك إيه من لا شريك له، يعني ما قالش حاجة وبعدين يخاف للتاني يعدلها أو ينقضها. يبقى شهد الله أنه إيه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة فشهد الله بأنه لا إله إلا هو، شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة بأنه لا إله إلا هو، شهادة المشهد ما فيش غير، وشهد الإيه الناس بالدليل بقى، أهل العلم شهدوا بالإيه، شهدوا بذلك. فمر شهادة بالذات، ومر شهادة بالمشاهدة، ومر شهادة بالإيه بالعلم والدليل. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. مرة يجي مثلا في التسبيح، في سورة التسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، خلاص. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ أما قال لك لأن في خلق مشترك بين ده بين السماء والأرض، وفي خلق مشخص بالسماء، وفي خلق مختص بالايه بالأرض. فإن أراد الكل يسبح له ما في السماوات والأرض، القسم المشترك اللي هنا وهنا، وإن قال يسبح لله ما في السماوات وبعدين وما في الأرض، يبقى ده مختلف، دي جهة وده إيه ودي جهة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما دام له ما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض ظرف للخيرات في السماوات وفي الأرض، يبقى اللي يملك المكان ده واللي يملك اللي فيه، يبقى الحيز مشغول ولا لا؟ حيز مشغول. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. وقلنا الحمد الآخرة ده هو الحمد الايه، الحمد المركب، وهو الحكيم الخبير. معنى حكيم يضع الشيء في موضعه، ويضع الشيء في موضعه لابد أن يعلم الموضع، وده تحتاج خبرة، ودم تحتاج خبرة يبقى معناها ايه؟ معناها انه لازم يكون حكيم. يبقى الحكمة والخبرة هي اللي عليها مدار خلق الكون كله، كل شيء يوضع في ايه؟ في مطرحه، ولا يوضع كل شيء في مطرحه الا عرفت الشيء وعرفت مطرحه وعرفت مهمته، تبقى عايزة ايه؟ عايزة خبرة بقى. خبير يعني عنده ايه؟ خبرة بدقائق الاشياء، فيوضع دي في المكان المناسب ودي في المكان الايه؟ المكان المناسب. ثم بعد ذلك أراد أن يشرح لنا الحكمة والخبرة، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض، يلج يعني يدخل هناك ايه، يولج الليل في الايه ويولج النهار، مش معموله دي 12 ساعه ودي 12 ساعه، لا ده اختلاف، مره دي تنقص ومره دي تزيد، ومره ليل الشتاء يبقى طويل ومره يبقى قصير، ومره الله ويدخلوا ببعض، وده المغرب على 5 ومره يبقى على 7 ومره يبقى على مش الله، يبقى ده بيزيد وده بايه ينقص، انما كميه النهار والليل وكميه الليل والنهار يعلم ما يلج في الارض يعني يدخل فيها. طب نشوف كده في مركز نظرنا، ما الذي يدخل في الارض؟ نشوف كده، احنا بندخل بايدنا حاجات، وفي حاجات بتدخل من غير ايدنا. ساعة ما ينزل المطر من السماء بيروح فين؟ ياخذ في الارض، اللي في الارض اللي نشربه نشربه، واللي يشربوه الحيوانات يشربوه الحيوانات، واللي يبقى مسالك فسلكه ينابيع في الارض، وبعدين يبقى يجي يروح لناس بعاد خالص المطر هنا، وبعد ذلك يجي لنا. احنا بناخد ماءنا من مين؟ من هضبة الحبشة ومن السودان ومش عارف ايه، ما بينزلش علينا، شوف جاي منين يروح لنا فين. الله، تبقى هات بقى. وبعدين احنا بايدنا بنوضع حبة، بنوضع الايه الحبة في الارض، ادي يلج في الايه، يلج في الارض، ولما نموت بيدفنونا في الايه في الأرض، يبقى برضه يدخل في الأرض. يبقى أدخل الله حبة في الأرض فنشأ منها الاقتيات، اقتيات عشان يضمن إيه؟ حياة الإنسان. طب وإذا انتهت الحياة بنحطه في الإيه؟ في الأرض. الله، يبقى ولج في الأرض، وما دام ولج في الأرض خد إن إحنا حطينا الحبة عشان إيه؟ عشان نموتها ولا علشان تحيا؟ عشان تحيا. كذلك حندخلوا في وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. نيجي نقارن بقى، طيب احنا وضعنا الحبه واحده، وضعنا الحبه واحده طلعت لنا ايه؟ 7 سنابل في كل سنبله 100 ايه. الله، إذن اللي جابته أكثر من إيه؟ الله. كذلك يجب أن نقيس بقى المتواليات الذهنية، نقول أذن أنا لما أدخل وأنا ميت أخرج بحياة ثانية أكثر زي 700 الإيه؟ 700 الضعف دي. الله طيب أنت عملت كده الحبة طلعتك القوت، والدخول بتاعك لما تموت عمل لك إيه؟ ستر سوءتك. طب هات اي واحد ميت عزيز وعمالين بيرطبوا عليه ويشقوا ويعملوا اللي يعملوه، قول لهم طب بيتوه عندكم ليلتين كده، خلوه عندكم ليلتين ها يرضوا ما يرضوش، لكن ام الارض هي اللي ترضى امه. والى لقاء اخر ان شاء الله.